ملخص كتاب بأي قلب نلقاه من أخضر.com لمؤلفه الدكتور خالد أبو شادي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل تساءلنا يوما متى كانت آخر مرة تفقدنا فيها قلوبنا؟ هل هي حية سليمة أم قاسية ميتة؟ إن في تصورنا المعتاد أن الموت هو موت الجسد، ولم يخطر ببالنا قط أن موت القلوب أشد وأشقى. فلا بد لنا من إنقاذ قلوبنا التي تعبت من طرقات الأوهام والفتن، قلوبنا التي تغيرت مع الأيام وكلت ومرضت، فما أصعب مرض القلوب لو تعلمون. في هذا الكتاب يأخذنا الدكتور خالد أبو شادي في رحلة إلى القلب لنتعرف معا لماذا القلب تحديدا، وما هي الآفات التي يتعرض لها، وكيف ننجو بقلوبنا. فهيا بنا في رحلة تطهير للنفس والسفر بقلوبنا إلى الآخرة. أولا، لماذا القلب تحديدا؟ هل تفكرنا يوما لماذا القلب تحديدا لابد أن نعطيه كامل الأهمية؟ الجواب بسيط: لأنه أمير الجسد وسيد الأعضاء. فالقلب هو هبة ربانية لطيفة تحمل حقيقة الإنسان. إنه أرق الأعضاء وأكثرها تأثرا بكل شيء، وهو المتحكم في كظم الانفعال واستقامة الأخلاق. ولهذا كان لابد لنا أن نهتم بالقلب تحديدا قبل كل شيء، وبسلامته من العلل قبل أي عضو من الأعضاء. فعلى الرغم من أن أحوال القلب متغيرة خفية السر، فإنه من المهم جدا البحث عن طهارته، لأن سلامته من الآفات تعود على كامل حياتنا بالنفع وتؤدي إلى استقامة أمورنا. ليس هذا فقط، بل إنه مهم لعملنا الذي سنحاسب عليه في الآخرة. فعمل القلب له منزلة سامية في الإسلام، وهو المعين على القرب من الله سبحانه وتعالى. فالقرب من رب العالمين يكون بالصدق والرغبة الحقيقية النابعة من القلب. ولهذا كان القلب هو هدف الشيطان وموضع الصراعات بداخلنا، فإما يقودنا إلى الخير وإما يقودنا إلى الشر. فلو قادنا إلى الخير صلحت حياتنا وكان لمعيشتنا معنى وغاية. ولهذا لابد لنا أن نحرص على حياة قلوبنا، لأن حياة القلب وصلاحه سيكونان النافع الوحيد لنا يوم نلقى الله عز وجل. يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا الغنى ولا الأبناء تنفع حينئذ، لأن الغنى الحقيقي يكمن في القلب وفي سلامته من الشرك والغل والحقد. ولكن هذا لا يعني أنه عضو غير معرض للانتكاسة، لا، بل إنه أكثر الأعضاء عرضة لها. فقد سمي القلب لتقلبه وتبدله من حال إلى حال. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. ثانيا، من صاحب القلب القاسي؟ القسوة هي صلابة مقترنة بخلو القلب من الإذعان لآيات الله عز وجل. فقاسي القلب لا يتأثر بشيء ولا يبالي بالتأنيب، بعكس القلب اللين الذي يتأثر بكل شيء ويتعظ ويتفكر فيما حوله. وصاحب لين القلب قد تمر به حالات قسوة أيضا، فلا يخلو من ذلك أحد، ولكنه يعمل على معالجة هذه القسوة بأسرع وقت وبالطريقة الصحيحة السليمة. ويذكر الدكتور خالد أبو شادي أبرز علامات القسوة، فمنها تعطل الحواس، فكأن الإنسان لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، فلا يهمه أن يسمع للحق ولا حتى أن ينطق به ولا يراه. أيضا احتلال الدنيا للقلب، فيغرق الإنسان في أمور دنياه وينغمس في شهواته متناسيا مصيره الأعظم في الآخرة. وضمن علامات قسوة القلب انتكاسة الفطرة والفرح بالخطيئة والتفاخر بالمعاصي والجهل بسوء العاقبة. فلا يندم المرء على زلاته ويعيش في لا مبالاة كأنه غير محاسب. أيضا التألم الذليل على سفاسف الأشياء والأمور وليس على ضياع الثواب والأجور. واستقبال الذكر بقلب متحجر بدلا من اللين والخشوع. يقول عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولنعلم أن البكاء من علامات لين القلب ورقته، فالإنسان ذو القلب الحي يبكيه شوقه لله، وتبكيه ذنوبه وخطاياه وخوفه من النار. وذكر الكاتب أن البكاء يأتي على عدة أنواع، منها بكاء رحمة ورقة، وبكاء خوف وخشية، وبكاء محبة وشوق، وبكاء فرح وسرور، وبكاء جزع وعدم احتمال للألم، وبكاء حزن، وبكاء ضعف وخور، وكذلك بكاء نفاق، فالعين تبكي والقلب قاس، وأخيرا بكاء الشخص على أمر يبكي عليه الناس حتى لو كان لا يدري لأي أمر يبكون، فهو يبكي لبكائهم. ثالثا، أسباب قسوة القلب. القسوة من أشد المشاعر خطرا على صاحبها، فكل أمر تغلفه القسوة ويحل عليه الجمود ينفر الناس منه. ولهذا كان لزاما علينا أن نساعد أنفسنا على اكتشاف مواضع القسوة فينا ومعالجة أسبابها. ومن أهم أسباب قسوة القلب كثرة الأكل، فالإسراف في الطعام والتفاخر بكثرته ينميان قسوة القلب داخل الإنسان، لأن المؤمن يحرص على القناعة وأن تصرف هذه الأموال في أبواب البر والخير بدلا من هدر المال على الطعام. ولكي تتحول هذه العادة إلى عبادة لابد لنا أن ننوي نية صالحة، بحيث نأكل استعانة بذلك على القيام بالطاعات والهمة لفعل الخيرات. وربما نلجأ إلى الصيام، فإنه من أهم العبادات التي تساعد على قتل شهوة الأكل. وكما أن كثرة الأكل تؤدي إلى القسوة، فأيضا كثرة النوم، ففي ذلك فوات للعمر وبلادة في الطبع، لأن النوم المفرط يجعل صاحبه غير مكترث بضياع الوقت وغير آبه بقيمته. ومن الخطأ الاستجابة للنعاس بسهولة، لكن ينبغي أن نعلم أن التوازن مطلوب في هذا المقام. فمن المهم أن تعطى النفس حقها باعتدال، لأن قلة النوم تورث آفات أخرى عظيمة مثل عدم كفاءة العمل وسوء المزاج، فاعتدلوا. ونأتي إلى كثرة الكلام، فكثرة الكلام في الباطل تورث القسوة وهي مهلكة. وحتى إن كان الكلام مباحاً ربما انجرف إلى ما لا يحل، لا سيما إذا استدرجنا الشيطان لذلك. فلو تنبهنا أننا سنحاسب على كل كلمة تخرج منا لقل كلامنا بغير لزوم وداع. ومن أسباب القسوة أيضا كثرة المخالطة، والمخالطة هنا يقصد بها مخالطة مرضى القلوب وقساة المشاعر ومن يلهثون وراء الدنيا. فمثل هؤلاء يجرون الشخص نحو السوء. ولا تحسبن أن التعايش في وسط بيئة فاسدة شيء ممكن، لأنها حتما ستؤثر فيك بالسلب، فاختر بيئتك وفارق مجالس السوء. وأخيرا كثرة الذنوب، فلها تأثير وخطر كبير في النفس، فالذنب يضعف مقاومة القلب حتى يصبح الإنسان مستسلما لشهواته ونزواته كأنه منزوع الإرادة، وكل هذا بسبب غرقه في معاصيه. رابعا، ما بين الرجاء والخوف. إن الرجاء الحقيقي لابد أن يكون مقرونا بالخوف، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، فقد جاء الرجاء في القرآن في موضع الخوف. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمطلوب هو التوازن بين الرجاء والخوف، فلو اعتمد المرء على الرجاء فقط لما استقامت أمور حياته، ولو عاش بالخوف لتعب من المعاناة والشقاء. ويأتي الرجاء على ثلاثة أنواع: الأول رجاء من عمل فيه طاعة لله، فيرجو الإنسان الثواب والأجر من رب العالمين. والثاني رجاء شخص أذنب ثم تاب واستغفر، فهو يرجو مغفرة الله وعفوه ورحمته. أما النوع الثالث فهو رجاء شخص متماد في التفريط والخطايا، فهو راج لرحمة الله بلا عمل، وهذا رجاء كاذب يصدر من أهل السوء والعصيان. وفي مقام الرجاء والخوف لا بد لنا من عدم اليأس والقنوط والاستسلام بسهولة، فالمؤمن قلبه عامر بحسن الظن. فلا تيأس أخي المسلم إذا كنت كل يوم تقاوم لإصلاح قلبك وتطهير نفسك، ولا تقنط من مواجهة ضعفك الإنساني وتشخيص عيبك للتغلب عليه. تقبل عيوب نفسك وعزم على إصلاحها، واعتمد على العمل الصالح، فلن يذوق القلب حلاوة الإيمان بعيدا عن العبادة. وابكي بحرقة من خشية الله تعالى، ولا تلتفت إلى الوسوسة، فإن هدف الشيطان أن يبعدك عن الطاعة ويشغل قلبك بالهم والغم، فبدل أن تركز على العبادة يأتيك بالأفكار السيئة التي تنغص عليك حياتك وتفقدك حماسك وعزيمتك. فالوسواس يتضاعف أثره عند مرض القلب، لذلك لا تسمح للوسوسة أن تنال منك وتؤذيك وتؤدي إلى هلاكك، فحاربها بالطاعة والذكر والهمة، وامض في طريق التعافي لقلبك. خامساً، احذر من شهوات أربع. الشهوات حلوة الطعم، ولكن جمالها يتبعه الحسرة والندامة، فحارب شهوات نفسك وتغلب عليها. ومن هذه الشهوات شهوة حب الدنيا وجمع المال، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ففي وقتنا هذا طغت شهوة حب المال على المجتمع، وقد أعمت القلوب والأبصار، وصار المال هو المقصد وعم الفساد، وانعدمت الضمائر، فأصبح هناك عدم اكتراث أهذا الكسب حلال أم حرام، وازداد الغلو في الترفيه. وليتنا نعلم أنه بقدر ما نحزن على الدنيا ننسى هم الآخرة، فأصبحنا نحزن على فوات أمور الدنيا ونتألم لها، فعم السخط على الناس. ومن هذه الشهوات أيضا شهوة حب الشهرة، وهي حب التميز والظهور والهوس بذلك، واعتقاد الشخص أنه خير الناس، وأنه يجب على الجميع الامتثال لكلامه وآرائه، فيصبح المرء متغطرسا كثير الفخر بنفسه، ويتبع حب الشهرة شهوة حب الرئاسة، وهي مرتبطة بحب الظهور أيضا. والمقصود منها ليس فقط الرئاسة الدنيوية، بل حتى الرئاسة الدينية لمن له مركز قيادي في الإرشاد والتربية والتوعية. ولو علم الناس عظم هذا الأمر وأنهم محاسبون على كل تقصير في الآخرة لمن دفعوا إلى هذه المراكز كل هذا الاندفاع. ولكن هذا ليس معناه أن يندثر الخير ويتخفى أهل الصلاح، بل إن التوازن مطلوب في تحقيق الغايات النبيلة ووجاهة النفوس الطيبة. وآخر هذه الشهوات شهوة حب النساء، وهذه الشهوة عذاب لصاحبها إن لم يهذب نفسه ويعالج شهوته ويتغلب على هواه. فلا بد للمرء أن يحذر منها ويساعد نفسه على التحكم في غريزته وتأديب ذاته وتطهير قلبه من هذه الشهوة، فهي من أخطر الشهوات على القلب وأعظمها مفسدة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. سادساً، سلامة الحواس من سلامة القلب. للقلب طرق وأبواب، وأهم هذه الأبواب هي الحواس التي تؤثر في كل ما يدخل إليه. فلو أردنا أن نصلح حال قلوبنا، لابد لنا أن ننظر في صحة استخدام حواسنا. فنبدأ باللسان، لأنه أسهل الأبواب التي يتسلل منها الشيطان إلى المرء، ولأنه بوابة الدخول إلى القلب، وطهارة القلب تجعل اللسان طيباً طاهراً نقياً، ينطق بأعذب الجمل والكلمات، ولهذا تجب حراسة اللسان من الزلات والأخطاء التي تؤدي إلى الهلاك. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فطهروا ألسنتكم وانطقوا بالخير. ثم نأتي إلى حاسة السمع، وهي ثغر خطير على القلب بعد اللسان، فيجب أن نحرص على ألا يدخل إلى آذاننا إلا الكلام الطيب العفيف، ونبتعد عن سماع كل ما هو محرم ومؤذن. فالكلام الذي نسمعه إما أن يكون بذرة خير، وإما أن يكون بذرة شر تزرع بداخلنا. فكم من كلمة سمعها الإنسان وانتشلته من غفلته وأنقذته من زلته. فافتح سمعك لكل ما هو مفيد، وتتنقل بعد ذلك إلى القدمين، والقدم هي الحركة التي تقودك فإما إلى الخير وإما إلى الشر. فامشي إلى الخير والصلاح، وامضي إلى مشاوير الصلة والبر. وأيضا اليد هي من بوابات الدخول إلى القلب، وهي لا تقل أهمية عن القدم، فاحرص على أن تكون يداك الحرث الطيب. فاليد هي التي تعطف وتتصدق وترق وترحم، ورقتها تسري للقلب. ولا تنسى يا أخي باب البصر، فإنه مدخل مهم للقلب، فلا تطمعن ببصرك نحو متاع الدنيا وأصناف الأموال والفتن، وانظر إلى من هو أقل منك، ولا تتلصص على الناس، واحذر النظر لما يغويك ويفتنك، مثل نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عنها، فالنظرة قد تزرع في الفؤاد الهم والحزن، وإطلاق البصر يؤدي إلى المفسدة وأمراض القلوب. وأخيرا الشم، وهو آخر باب ومدخل يوصل إلى القلب، فحتى هذه الحاسة يجب أن نستخدمها في المفيد، ولا نشم إلا المستحب الذي يبهج النفس ويطيب الأعماق، من غير أن يكون بطريقة محرمة. وختاما، حافظوا على قلوبكم، حافظوا على سلامتها ونقائها وطهارة السريرة. فكلنا نعلم أن الحياة تغيرت كثيرا، وقلوبنا ضعفت لفرط الغرابة من حولنا، وأصبحنا نتعجب حتى من ضياعنا عن أنفسنا. ومع ذلك لابد لنا أن نقاوم على أن تبقى هذه القلوب نقية وحية وجميلة، ولنتفكر كل يوم: هل قلوبنا في حال يحبه الله؟ هل نحن على بصيرة وهدى؟ يقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة لقلوبكم وقلوب أحبابكم.